لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث المبارك فوائد كثيرة، منها تنبيه الغافلين وتذكير الناسين بهذا الحدث الجلل الذي يحدث في هذا الشهر العظيم. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فتعرض عليه أعمال عباده حسنها وسيئها، فمن المرحوم ومن الملعون، ومن المقبول ومن المطرود، ومن الفائز ومن الخاسر، ومن الناجي ومن الهالك، ولا يدري أحدنا من أي الصنفين هو. أيرحمه ربه ويقبل عمله؟ أيتجاوز عنه ويستر عيبه؟ أيعفو عنه ويغفر ذنبه؟ أن تكون الأخرى والعياذ بالله. فيبقى المؤمن في مثل هذه الأوقات التي ترفع فيها الأعمال وتعرض على الله رب العالمين بين خوف ورجاء، يرجو رحمة ربه ويخاف من ذنوبه، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. هكذا حال المؤمن، ولا يختص هذا بالمسيئين، وإنما أولى منهم في الجمع بين الإشفاق والإخبات المحسنون من عباد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في سنن الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهكذا حال المؤمن، يبقى دائما على هذه الوتيرة في الجمع بين الخوف والرجاء إلى أن يأتيه الممات، إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى فينال ما رجا ويؤمن مما خاف. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. من الفوائد في هذا الحديث أيضا لفت الأنظار إلى ضرورة الأعمال، هي زادنا إلى الله عز وجل. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، فهذه الأعمال إما أن تكون سبباً في الفلاح أو في البوار، في النجاح أو في الهلاك، في السعادة أو في التعاسة. فالله عز وجل يجزي كل امرئ بعمله. فمن الناس من ينادى عليهم يوم القيامة: وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. وإذا دخلوا الجنة نودوا: كلوا واشربوا هنيئا. بماذا؟ بما كنتم تعملون. أيستوي هؤلاء مع من يقال لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد. بماذا؟ بما كنتم تعملون. فكل امرئ حبيس بعمله، رهين بعمله، كما صرح القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة. كل امرئ بما كسب رهين. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاق كدحك إما خير وإما شر، أو فملاق ربك فمجازيك على كدحك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أعمالنا هذه التي نؤديها في الدنيا من خير أو شر، من حسن أو قبيح، هي التي ترافقنا في قبورنا ويوم حشرنا وعند لقاء ربنا تبارك وتعالى. في حديث البراء المشهور في صفة القبر نعيمه وعذابه، قال: في حق المؤمن يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، ذلك يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ثم ذكر في العبد الفاجر أنه يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: أبشر بما يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فالعمل يرافق صاحبه في قبره. في صحيح ابن حبان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعله للخيرات من الصدقة والصلة والبر والإحسان إلى الناس عند رجليه، حرس يحفظونه من كل جهة عمله الصالح. فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة: ما قبلي مدخل. فإن أتي من عن يمينه قال الصيام: ما قبلي مدخل. فإن أتي عن يساره قالت الزكاة: ما قبلي مدخل. فإن أتي من عند قدميه قال فعله للخيرات وإحسانه إلى الناس: ما قبلي مدخل. ثم ذكر الحديث وفيه بعض صور نعيم المؤمن في قبره، ثم قال: وأما الفاجر فإن أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، وإن أتي من عن يمينه لم يوجد شيء، وإن أتي عن يساره لم يوجد شيء، وإن أتي من قبل رجليه لم يوجد شيء. بالله عليكم كيف يكون مصير هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، فخليل يقول لك: أنا معك حتى تأتي باب الملك، فإن أتيت بابه تركتك وانصرفت. فهذا أهله وعشيرته يشيعونك إلى قبرك ثم ينصرفون ويولون عنك، وخليل يقول لك: ما قدمت وما أمسكت فليس لك، فذلك ماله. وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عمله. قال الرجل: والله إن كنت لأهون الثلاثة كلهم علي. يهون عمل أحدنا على نفسه ويقدم على ذلك أهله وماله وولده، ثم لا ينفعه يوم القيامة إلا عمله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك قرر أهل العلم قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن في الدنيا أحسن الله إليه، ومن أساء في الدنيا فلن يجد إلا الإساءة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت إنما تقدم لنفسك فاعمل ما شئت. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. من عمل خيرا فسيلقى خيرا، ومن عمل شرا فسيلقى شرا، والعياذ بالله. من كان مؤمنا بهذا فلتكن همته في حياته الدنيا في الاستكثار من الأعمال الصالحة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه أن يوقن به ويعلم أنه حاصل لا محالة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه همة الصالحين، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قرب يوم القيامة حتى جعله غدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده إلى ما ينفعه، إلى الأمر المهم الذي ينبغي أن ينشغل به، فقال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال: وماذا أعددت لها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعده استعدادا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا يحفر، فأتى فجثى عنده وبكى حتى بل لحيته، ثم قال لأصحابه: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه 5 يا عبد الله، تكن من المفلحين، تفوز ببغية عباد الله المخلصين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ هذه هي بغية عباد الله المخلصين، حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فاجتهد في النوافل بعد الفرائض، ومهما تقربت إلى الله قربك الله. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ثم اعلم يا عبد الله أن الله لا يسوي بين المحسن والمسيء، بين من عمل صالحا وعمل طالحا، وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بعد 4 ليال إن شاء الله عز وجل نستقبل ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. يسمع المرء هذه الكلمة فينشرح صدره، فيغفر الله عز وجل لجميع خلقه، ثم تأتي السنية: إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. المشرك ضيع أعظم حقوق الله عز وجل التوحيد، والمشاحن ضيع أول حقوق الخلق سلامة الصدر وكف الأذى. فمن أفسد ما بينه وبين الله بالشرك، أو أفسد بينه وبين عباد الله بالشحناء، حال بين نفسه وبين مغفرة الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. فاجتهد يا عبد الله في إخلاص العبادة، وأن يكون صدرك سليما للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني النوافل. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.